والهمزه عليها فتح. الضم يكسب، ادام الضم يكسب تتكتب على واو، وانت عارف ان كلمه سؤال بتتكتب على واو، سين واو عليها همزه الف لام. تعالى الكلمه مهمه قوي، كلمه متكافئان، متكافئان. تعال متكافئ الهمزه في اخر الكلمه، خلاص طبع عليها القاعده، اخر الكلمه قبلها كسر يبقى متكافئ الفه وبعدين اليه والهمزه فوق اليه. طب حطيت ان بعديها يبقى طبق القاعده اللي برضو متكافئان، الهمزه مفتوحه والفه مكسوره، الكسر يكسب تتكتب على ايه؟ يبقى متكافئان كده، متكافي الفه تحتها كسر وبعديها النبره او الياء اللي هي ما فيش تحتها نقطتين فوقيها الهمزه وبعدين الالف والنون، متكافئان فه همزه على نبره الف نون. طب تعالى الكلمة يلجأن، يلجأن نفس الكلام، يلجأ الالف في الاخر كده هوت، لان قبليها فتح او قبليها فتح تكتب على الف وحطيت الف ونون، متفقين ان اي الف عليها همزه وبعديها الف تانية تكتب الف مد، تكتب الف مد زي كلمه الان، الان عباره عن الف ولام وبعدين الف عليها همزه وبعدين الف تانية وبعدين نون، الف عليها همزه والف تانية تكتب الف مد، يبقى يلجأن ليه لام جيم الف عليها مد ونون. افرض قلت متلألئ، عادي خالص، متلأ اللام عليها فتح، متلأ لام فتح وبعدها الهمزه ساكنه، فتح وسكون، الفتح يكسب يبقى تتكتب على الف، متلألئ لي اللام مكسوره والهمزه في الاخر عليها سكون، عليها سكون ازاي؟ اذا انت بتقول متلألئن، ما انت مهم جدا لازم لما تيجي تطبق القاعده لا تعتبر اعراب الكلمه، بتعتبر الكلمه في اخرها ساكنه علشان تطبق قاعده مين اللي يكسب، مين اللي يكسب؟ يبقى لي اللام عليها كسر والهمزه ساكنه، اخر الكلمه ساكنه على طول في كتابه الهمزات، يبقى كسر وسكون، الكسر يكسب، يبقى متلألئ اللام ديت بعديها يه والهمزه فوق اليه. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.